احنا بنشتغل مرة كل شهر في النقد النصي، واحنا بنطبق في النقد النصي نظريات بسيطة جدا لكن مهمة جدا. النقد النصي ليه علاقة يعني بالنصوص، بنشوف الحاجات النصوص او المخطوطات اللي بتثبت الكلام معين واللي بتنفيه، وعن طريق النظريات دي بنحكم دي انه قراية بتنفع. واهم الحاجات اللي في النظريات ان احنا بناخد بالقراية الاصعب، بناخد بالقراية المنتشرة في جميع انحاء العالم مش في منطقة معينة، بناخد في كل المخطوطات بجميع لغتها والترجمات وحتى القراءات الكنسية داخلة في الموضوع. برضو دي تقريبا الأشمل يعني حاجات بناخد. طبعا بنطبق اللي احنا بناخده، بنطبق اللي بنعمله حاليا، بنعمل تطبيق وده أجمل ما في الموضوع على أهم المشاكل الموجودة في النقد النصي. يعني في حتة في النقد النصي ينفعش اشتغل عليه إلا بالمخطوطات. قول الناس اللي بره دي يوطي صوتهم شوية، قول لهم عشان هم مش صغيرين. فضروري نجيب المخطوطات ونطبق عليها. في بعض الحاجات قليلة جدا بنضطر نتدخل فيها كموضوع، تمام، بس قليلة قوي يعني محتاجة لكده فبس. يعني نيجي بقى لأول حاجة ناخدها النهاردة. يعني طبعا ده بيبقى جميل جدا عشان متفاجئش ان في مثلا، يعني احنا كنا قلنا مثلا على أبانا الذي في الحتة الزكسولوجية الأخيرة، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين، بنقولها في الأجبية. طلع النص ده في بعض المخطوطات موجود، ومن حقنا أن احنا نصر عليه لأنه من النصوص اللي هي بيتاخد بيها. فحاجات زي كده نشوف بتاعة النهاردة. وتستعجب لأنها قراية مشهورة جدا. يقول في هذه كان مضجعا جمهورا على بركة بيت حزة كثيرا من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاك كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترض. تمام. الأجزاء اللي عليها خط دي سوية. اللي عليها خط دي اللي احنا شايفينها يتوقعون تحريك المياه لأن ملاك كان ينزل من السماء من البركة والغاية الآخر، دي مش موجودة في كل المخطوط طبعا، هتفاجئ. لكن لما تصبر شوية هنلاقي الدنيا مختلفة. نشوف ايه الحاجات المخطوطات اللي حذفت الحتة دي، الجزء ده، لأن ملاك كان ينزل ويحرك المية، وأي واحد ينزل بعد الحكاية دي كان بيتشفى. عندنا بردية مش مخطوطة كمان، يعني أقدم بردية 66 و75. المعترض كان بيقول 77 لكن هي طلعت غلط. مخطوطة السينائية والفاتيكانية، مخطوطة الإفرامية، مخطوطة بيزا وواشنطن، والمخطوطات 0 و125، 0 و141، 33 و157. الترجمات اللاتينية القديمة والفلوجاتا السريانية السينائية والكرتونية والابط الصعيدي والبحيري، لو قلنا هنشوف ابط بحيري برضو في حاجه زي كده، خلينا معاهم لغايه ايه، لغايه النهايه. والارمنيه والجورجيه، وفي قديس او اب يعني اسمه انفلوشيسكوس، ده بيقول انها محذوف. ماشي يا عم، تعال نشوف، خلي بالك. الحته دي موجوده في الجزء ده، خلي بالك بقى، موجوده في الجزء ده، وبدام ما عليهاش نقطتين يبقى النص اصلا مش موجود في المخطوطه. فاهم قصدي؟ لما يبقى نقطتين يعني المراجع عارف ان الجزء ده موجود، بس هو ما حبش يحطه في المخطوطه بتاعته. خلي بالك من الفرق، انا هنشوف بعد كده غير كده. يعني هنا بعد الاو اوميجا اللي عليها داش من فوق، النص اصلا مش محطوط عليه اي نقط من الجنب، اذا النص اصلا ما فيهوش القصه دي. ماشي. وبرده 75 العلامه الزرقاء دي برده ما فيهاش نقطتين على جنب، تمام، يبقى النص اصلا مش موجود. طب كتر خير. السينائيه، طبعا السينائيه تمتاز بالخط الجميل اهو، برده هنا ما فيش النقطتين اللي جنب بعض، لا ما فيش الكلام ده، يبقى النص اصلا مش موجود. فاتيكانيه هتلاقي الخط متقرر من تقريبا لكاتب واحد، برضو اهي المفروض تبقى العباره دي في الحته الزرقاء دي مش موجوده، ولا موجوده على جنب نقطتين او هنا نقطتين، دليل ان هنا في قرايه معينه موجوده. كل ده مش موجود. يبقى اذا في واشنطن برضو القرايه المفروض تبقى عند الحته الحمراء دي، برضو مش موجود النص اساسا، تمام. مخطوطه بيزا مفروض تبقى بعد النية دي، برضو مش موجود النص اساسا. يبقى ده دليل على النص، مش الجزء اللي احنا تحتيه خط مش موجود. نيجي بقى للاثبات، لان في ناس بتتخض من النص مش موجود في كل ده، هو مش كل ده، مش حاجه كبيره يعني. نشوف بقى الاثبات. عندنا المخطوطه السكندرانيه فيها الكلام ده، والافراميه بايد مصحح موجود فيها، والمخطوطات عد بقى، كي كابتل وال كابتل ودلتا كابتل وسيتا وابسي و 063 و 078 و 0202 و 233 واف 1 واف 13، دي مجموعات، دي فاميلي، و 28 و 1 و 180 و 205 و 565 و 8 كده، و 565 579 و 597 700 892 1006 1009 1010 و 1071 1195 و 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148. كل ده فيها الجزء اللي احنا قريناه. بالإضافة في كتب من القراءات الكنسية موجود فيها، و زي اس كابتل واي كابتل وبي كابتل و 047 و 1079 و 2174 وكل المخطوطات السريانية الهرقلية. تعال نشوف بقى المخطوطات نفسها اهمها يعني. خلي بالك بقى، الجزء اللي عليه احمر ده، الجزء اللي عليه احمر ده هو اللي فيه النص كامل، تمام. كان ملاك بينزل من البركه وما اعرفش ايه، ادي في مخطوطه السكندرانيه، مخطوطه 676 اللي بين العلامتين الحمر موجوده حكايه الملاك، ماشي يا عم. مخطوطه 1432 كل الجزء اللي عليه اخضر، وتلاحظ زي يوناني مشبك، تمام. برضو الترجمات القديمة زي A small و B small و A U R و E و F F 2 و J و R 1 ومخطوطة C، والسريانية البسيطة والبشيطة، السريانية الفلسطينية، والمخطوطات القبطي البحيري واللي عنهم الترجمة الأسيوية والسلافية. المخطوطات البسيطة اهي دي البسيطة، الجزء اللي متظل الباسفر ده بتاع حكاية الملاك، ماشي. بالإضافة للآباء، منهم العلماء تيتيان السوري في ضياء الصورة أناجيل الأربعة اللي حطيتهم موازين لبعض، والعلامة ترتليان ده برضو في كارتاجنة في المغرب، هيلاري أسقف بواتي ده بيسموه أثناسيوس الغرب، وأمبروسيوس، وديدموس الضرير مدير مدرسة اسكندرية، قديس يوحنا ذهب الفم، قديس كيرلس الكبير، تمام. يبقى دول من الآباء بيثبتوا إن الكلام الكلام بتاع الملاك ده موجود. يبقى إذا دي بتثبت لنا إن قد الكم دي من مخطوط من الحاجات المشهورة في النظريات اللي ليه كم أكتر في معظم الحالات بيبقى هو اللي تسود القرايه بتاعته، بس مش في كل الحالات. هنشوف هنا قرايه في كم اكتر من العكس يعني. طب الاقدم، نعم الاقدم في الاثبات ولا في النفي؟ الاقدم مهم، بس احيانا هنشوف حاجه زي كده برضو، احيانا ضروري تعرف اصله ايه. مصح كان في مصحح ما فيش مصحح، دي بر طبعا الأقدم هو يثبت، لكن أحيانا ممكن لا تجد منه نفع وغيره. هنشوف شوية حاجات هنا فيها حاجة من اللي هنعرضها برضو فيها. في مرقس 1:2 كلمة صغيرة خالص خالص خالص، بس فرقت السماء من الأرض. والكما هو مكتوب في الأنبياء، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صرخ في البرية عن طريق الرب واصنعه سبل مستقيمة. في بعض النصوص في أشعياء النبي، في بعض النصوص في الأنبياء، أنهم أصح وأنه ناخد به قص. نشوف أشعياء موجود في المخطوطات، أنهم موجود أشعياء في المخطوطات اليونانية كلها، سينائية، فاتيكانية، بيزا مع اختلاف القراءات، والمخطوطات الموجودة L كابتل ودلتا كابتل 33 500 565 892 1241 2427 بتقول ان في أشعياء، ماشي. نجيب امثلة بقى، المثل بقى والمخطوطة، بس خلي بالك بقى هنا ايه الاصفر، إيصائياس، هي ما فيش شيء هنا، إيصائية في اليوناني، ودي فايدة القبطي، تمام. حتى اليوناني دخلك عليه، ما الفرق بسيط قوي. يبقى إيصائية دي موجودة اهي في نص مخطوطة السينائية، ودي من أفضل المخطوطات. مخطوطة الفاتيكانية تقريبا الكاتب زي ما بنقول واحد، اهي إيصائية، تمام. شايف الخط قريب من بعضه لكن موجودة واضحة. البيزا اليونانية إيصائية برضو موجودة أشعية. النص اللاتيني هنا مكتوب إيصائية، تمام، موجودة. وفي ترجمات موجود فيها الـ A small والـ B small والـ D small و F F 2 و F و Q و C و A U R مع الفلوجاتا. للقديسين أو الآباء جيروم، العلامة جيروم، ترجمة السريانية البسيطة والبشيطة، السريانية الفلسطينية والسريانية الهرقلية، الترجمات القبط الصعيدي والقبط البحيري والقوطية والجورجية. هنشوف بقى برضو في مخطوطات تاني، مخطوطة البسيطة فيها أشعية، تمام، أو البسيطة دي بالسورياني على السهل، تمام. المخطوطة القبط البحيري إيصائية، تمام، موجودة وأشعية كذا، موجود باللغة القبطي والعربي في المخطوطة القبطي موجودة، يبقى دي طبعا واضحة جدا زي الشمس. بالنسبة للآباء اللي بيقولوا في أشعياء، أورجانوس خد 3 مرات اقتباسات وقال في الأنبياء. فيكتوريانوس نفس الحكاية. إمبروسياتيس سياستير قال برضو أشعياء. سرابيو أو سرابيوم موجود برضو أشعياء. بسيليوس الكبير برضو. إبيفانيوس، جيروم، قديس أغسطينوس، هيسيخوس أو هيسيشوس، وفيكتور الأنطاكي. تمام. نيجي بقى في بعض المخطوطات ان هو عارف القراية دي ويعمل علامة تصحيح نقطتين هنا بيسموها الأومليت. الأومليت ده نوع من أنواع البيض طبخة. فالأومليت بتاعتنا هي دي بقى. تيجي بقى عندك مثلا هنا الفاتيكانية كاتب هنا إصائية، لكن عامل نقطتين على جنب. خلي بالك ان المصحح عارف بوجود النص وكمان كتبه الاثنين، يعني النقطتين على جنب هنا في نص في أشعية وهو كاتبها كمان. هاي يبقى دي برضو. عشان نيجي بقى أدلة في الأنبياء، وهنديكم المسألة وتشوف بقى انتوا بقى هتحلوها ازاي. أدلة الأنبياء مخطوطات اليونانية جميعا، السكندرانية، واشنطن، مخطوطات الآتية: E capital, F capital, G capital, H capital, K capital, P capital, P capital, C capital, F 13 D family, مخطوطة 28 180، 579، 597، 1006، 1009، 1010، 1079، 1195، 1216، 1230، 1242، 1253، 1292، و 1342، 1344، 1365، 1414، 1505، 1546، 1646. كل ده بيقول في الأنبياء. تمام. ليه بيقول في الأنبياء؟ هنا بقى هنضطر نخش هنا بقى نقد موضوعي. خلي بالك لأنها موجودة في 2 من الأنبياء، في أشعياء وفي ملاخي. فلو قلت ملاخي بس مش غلط، لو قلت أشعياء بس مش غلط. تمام. طيب انتوا خدتوا النظريات وقلناها كلام فاضي يعني، فنختار انه قرايه تاني. لا ما احنا بقى ايه هنا بقى المسائل بتبين بقى عشان ايه. لا دي مش اثبات، احنا نقول دي فوق بتوع اشعياء اللي احنا اتكلمنا عليهم، دول بتوع الانبياء. انه نختار العدد كله بياخد بالعدد الكتير. ها اشمل بقى اساس ان اشعياء وملاخ يعني اشمل في المعنى. اشمل في المعنى بس هم اشعياء مرتبط بالانجيل الخامس، فممكن يكتبوا انه على طول. كل ده جميل بس في النظريات ما فيش النبي الانجيلي. الانبياء لا ما انا لا ما انا بسال في النظريات بنقول مثلا نص صعب نص سهل اغلبيه غيره غيره. فمفيش النص الاشعياء النبي الانجيلي دي مش موجوده في النظريات. فقولوا لنا حاجه فيها نظريه في النقد النص. اغلبيه انا معاك دي كحاجه موجوده، حاجه واحده بين النظريات. ايه رايكم؟ طب اسالكم سؤال، مين الاصعب؟ الأنبياء أصعب في الأشياء واضحة، لكن الأنبياء مش واضحة. أصعب مين الأصعب؟ إن أنت تجري وراه وتعرف. الأنبياء أصعب، لكن الأشياء صفر واحد. أشعياء هو المخصص، هو اللي أصعب عشان تدور، لكن في الأنبياء حاجة عامة سهلة. في الأنبياء صحيح إحنا قلنا مين الأنبياء، لكن لما أشعياء عشان توصل أشعياء كام هي الأصعب كقراية. لا. الأنبياء هتدور في الأنبياء كلهم. الأنبياء هتدور في الأنبياء عندك المكتوبين 5 و12 دول المكتوبين 17. لكن ده أشعياء بس. أي بس أسهل. لا أصعب. لا هتدور في 17 صفر ولا هتدور في صفر واحد؟ صفر واحد أسهل. ها؟ صفر واحد أسهل. لا هو أشعية أصعب، لأن عشان تلاقي، لأنه أشعية كم كبير، فأنت هتدور منهم ال 17 هيبقى منهم أشعية. لا هي القراية كقراية نفسها أشعية أصعب في أشعياء النبي، تمام؟ لكن في الأنبياء كلمة مطلقة عامة سهلة، نقول في الأنبياء كلمة عامة سهلة، لكن أشعياء أصعب ككلمة أصعب، تمام؟ يبقى احنا بنختار هنا النص الصعب. دي أول مرة نشتغل بنظرية غير النظريات اللي هي ايه اللي متعودين عليها، تمام؟ وصلت كده؟ طيب ما انت بتختاري، ايوه مش اغلبيه، ما انت بتاخدي باهم حاجه هنا بقى عندك. في اغلبيه في حاجه، لكن في تخصيص او صعوبه في حاجه تانية، فالصعوبه نادره شويه لما نستخدمها، فبالتالي الحاجه النادره هي دي المفضله، النادر هو المفضل، النادر هو المفضل، تمام؟ لا نظريه، النادر والأصعب، تمام؟ فإذا خدنا بدي ماشي. هي هنا كاتب هنا اسكندرانية، كاتب هنا بروفيتيس، تمام؟ واشنطن بروفيتيس بس مشبكة، برضو بروفيتياس برضو الأنبياء، هنا برضو بروفيتيو، تمام؟ برضو بروفيتيز، وبرضو هنا المخطوطة دي اللي هي 676، وكان قبليها 1689، 676 أنبياء، وهنا 1432، هنا برضو 2427 برضو، تمام؟ وبرضو في الترجمات موجودة، برضو في بعض الترجمات موجودة برضو زي الفلوجاتا وبعض النسخ البحرية القديمة بتحطها في الهامش، السرينية الهرقلية الأرمانية والأرسيبية والسلافية، دي كلها بتحط الأنبياء، وبرضو إيريناوس و استريوس وفوتيوس دول كآباء بيحطوا الأنبياء، تمام؟ يبقى فهمنا دي أول، يعني إيه أول مرة نستخدمها. هو للأسف هنا الكتاب في حتة لوحت منه، بس أنا ما ملكوش دعوة بيه عشان متلخبطوش يعني. نيجي بقى لحاجة تانية، دي برضو هنستعجب عليها برضو شوية، من الحاجات الغريبة شوية، ماشي معايا؟ وظهر له ملاك من السماء ليقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات الدم على الأرض. ففي ناس بتشيل الآيتين دول 43 و44 تشيلها خالص، تمام؟ هنقول ليه او ازاي؟ اقدم المخطوطات زي مخطوط 66 بردية و75 سينائية، بتاخد ان هي دي ما فيهاش ظهور ملاك، تمام؟ على العكس اسف 66 دي من سنة 200 بتقول اني ها 66 بتقول ما فيش. بعد كده ظهرت مخطوطات بعد كده زي غير السينائية زي السكندرانية وغيره، موجود فيها الحكاية. طب ايه القصة بقى، ناخد ولا مناخدش، ولا ايه اللي ترجع لايه الحكاية؟ الفاتيكانية في القرن الرابع والصينية في القرن الرابع هما اللي ابتدوا، واحدث من البردي بتاع ده، متأخرين على البرديات دولة 66 وال 75 اللي هما ما كانش فيهم، بس مع ملاحظة بقى ده ضرورة عشان ايه من الامانة ان احنا نقول الصينية والفاتيكانية النص الاصلي بتاعهم والبرديات دي النص الاصلي اتشطب منه الحتة الاية دي او الايتين دول 43 و44، وبعدين جه الراجل المصحح يعني في الاول مسح، بعد ما مسح جه مصحح تاني اضاف، تمام، وفضلت الإضافة. فناخد أنه فيهم أضاف الآية دي أن ظهر له ملاك ليقوي. ما هو مسح هي مسح على نفس المخطوطة، مسح وبعدين كتبها تاني نفس الكتب. لا لا لا مسح الآية دي وراح كتبها تاني. لا كل حاجة ليها حاجة. هنا في المربعات دي هنلاقي جزء كان يعني ممسوح وبعد كده اكتمل في الجزء اللي هو ايه بالأصفر ده. فايه رأيكم؟ هناخد بيها كنص اصلي ولا لا؟ ها؟ هو هناخد بيها طبعا. ليه؟ لان هو اللي مسح مسحها ليه؟ اللي مسحها عايز يثبت المسيح هو الله ببساطة يعني شديدة. فلما ظهر لي ملاك ليقويه اعتبر ان ده نوع من الضعف، تمام، وميصحش ان الله يظهر لي ملاك ليقويه، برغم ان ربنا يسوع المسيح تنازل عن كل مجد. وفي طيب لما شطب دي يبقى ما شطبش الصليب ليه والمسامير ليه مثلا، تمام، يبقى اذا هو عقيدة تأليه المسيح مش هو اله تجسد، تفرق، تمام. مش هم كانوا فاكرين هو يعني او اللي مسح ده عايز يعتبر المسيح انسان تأله مش اله تجسد، فراح حذف دي. لا، فلما حس ان هو غلطان وعقيدته دي غلط رجعها تاني. طبعا دي صعب نلاقيها في كتير من المخطوطات، يعني دي تلاقيها حاجة بس عشان تبقى عندك فكرة ايه اللي ممكن يبقى موجود وايه اللي يتشال وايه اللي ميتشالش. يعني النهاردة في كام حاجة غراب شوية، خدنا النص اللي اصعب، تمام، وخدنا واحد مسح النص وبعدين رجع ايه كتبه تاني، ضميره انبه لا وكان فهم غلط ويبدو ان هو رجع لعدد من الناس اللي بتكتب فيهم ناس بيفهموا في اللاهوت، ففهم ان ده صح. ماشي، ما هو احنا لو خدنا بالفكر ده يبقى خلاص هنشيل بقى الصليب وهنشيل كل حاجه فيها ضعف. يعني بيقولوا لك القوه زي ما بيقول باركوا الرب مبارك النهارده. طب ما احنا عندنا في حاجات كتير فيها لك القوه والمجد غير اللي بتقوله الكنيسه. ما الكنيسه واخداها من نص في الانجيل، يعني في تسبيحه التسبحة بتاعت الختوم 24 قصيص لك فيها العزة وفيها المجد وفيها البركة، تمام. فإذا برضو دي دليل ان هو يعني اللي بينقل احيانا بيبقى معلوماته اللاهوتية قاصرة، وده خطير. لا لا لا دي مش لا لا ده هنا عن عمد. لا عن عمد ده هو حازف آية عن عمد بدليل ان في حتة تانية بدليل ان هو نفسه ضفر. طيب يبقى سنة 230 أبونا وكانت لسه الدنيا معلش معلش ما إن شاء الله يكون سنة واحد ميلادي. لا ما دول كانوا في البداية ما كانش لسه في, بس احنا عامة يعني الكنيسة عامة كانت من يومها دقيقة في المخطوطات, لكن لما تبقى حاجة في المخطوط فيها فيها يعني لبس شوية أو حاجة الكنيسة لا تنكرها. هتنكر قدام مين؟ الناس اللي بتنقد الحاجات دي ناس شغلتها فحص المخطوطات, فتنكرها انت قدام مين وليه والمصلحة مين عدم الأمانة؟ لا لا تمام. نيجي بقى طبعا الناس بقى دي ليكوا كخدام وخادمات, الناس اللي هم الإخوة العرب بتوع المكتبات ياخد لك حاجة زي كده يقول لك بص ملعوب فيها, بص الإنجيل اتحرف. ليه؟ لأنه بياخد نص الحاجة ويطير عشان إيه يفهم اللي ما عندوش فكرة وياخد الحاجة من حاجات زي كده. نيجي بقى الحاجات نعم نسيب التصحيح اللي بعده لا نسيب التصحيح ونسيب أي حاجة وبص هم تعريهم تحريف, وممكن ياخد لك مثلا إيه الحتة دي يقول لك بص ضافها بعد كده وده تحريف. طبعا هو ايه بيلعب وساب الورقة اللي قبليها وغيره يعني, فطبعا بتبقى ظريفة قوي يعني. نيجي بقى الحاجة مهمة خلي بالك بقى منها, ماشي معايا يا مستاد؟ افتحت انجيل ماري مرقس اظن ابسط من كده مفيش. بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله اظن كلنا نعرفها. كمان دي فيها لعب, كمان في دي فيها بقى في حذف وفي ايه وفي اضافه وفي اضافه, والاضافه عندنا يعني هنشوف بقى الحذف بقى السينائيه الناسخ الاصلي يعني دي لبسه لبسه سيتا من السينائيه والمخطوطه 28 الناسخ الاصلي الترجمه السريانيه الفلسطينيه ومخطوطات القبط الصعيدي مخطوطات الارمنيه والجوارجيه. نشكر الله. تعال نشوف يا عم على المخطوطه. احنا قلنا ايه؟ ابن الله في اليوناني حد يعرفها؟ ايوس ايوس سيوس ايوس سيوس. خلي بالك ايسو خريستو ايسو خريستو يسوع المسيح ايوس سيوس, فلما تتكتب ورا بعض كل ده فوق شرط. خلي بالك الحكايه دي هنرجع لها في الاخر. نيجي للاخت ايه السينائيه هنا بقى كتب ايه ايوس, شايف الابسلون هنا ابسلون ايه ايوس سيوس دي السينائية. ماشي يا عم السينائية مش هو حذف؟ لا يا ابني ده احنا دخلنا في حاجة تاني مالك. هو ده الحذف ده لا ها ده الحذف اللي في السينائية بس هو حاطط فوقيها ان دي تقريبا قراية تانية واخد بالك مكتوبة بين السطور. ليك حق بس هي مكتوبة بين السطور دارين فيه مصحح ضفها بين السطور. تمام ماشي معايا. أدلة الإثبات بقى الإثبات عندك الفاتيكانية, خلي بالك الفاتيكانية تقريبا نفس الكاتب بتاع السينائية زي ما احنا خدنا قبل كده, والسكندرانية وبيزا وواشنطن والمخطوطات الآتية كل ده بقى إثبات اي كابتل اف كابتل جي كابتل اتش كابتل كي كابتل بي كابتل سيجما كابتل اف عائلة اف 1 وعائلة اف 13 33 و 180 و 205 و 565 و 579 و 597 و 708 92 و 1006 و 1009 و 1010 و 1071 و 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1442 1505 1546 1646 2148 2174 كل ده إثبات. تمام وفي مخطوطات البيزنطية والقراءات الكنسية هنشوف من مخطوطات الإثبات بقى هنا واضحة زي شايفة هنا دي الفاتيكانية. بص ايوس ايوس طبعا عليها سي اس سي او تمام، وعليها عليها داش، المفروض سي اس بس هو حط عليها داش تمام، داش يعني خط ماشي. وادي الاسكندراني 2 ايوس 2 سي او تمام ماشي، واشنطن ايوس سي او ماشي، ايوس ايوس ماشي، لاتيني هي ايوس ايوس بس انا مش عارف اقرا بصراحه الهند كاتبين بيه ده يعني، وهنا ايوس ايوس ايوس واضحه بس هنا معموله ايه يعني مشبوكه، وايوس ايوس ايوس برضو نفس الكلام، وهنا دي كبيره شويه ايوس ايوس برضو نفس الكلام، مخطوطة الألفين وشوية أيو تو سيئو برضو موجود. وفي الترجمات الإثبات الترجمات القديمة والفلوجاتة واللاتينية والسريانية البسيطة والهرقلية والإبط البحيري والصعيدي والأثيوبي والسلافي والجوارجي البسيطة هي موجودة أيو سيئوس وعليها علامة بالأصفر، الابط الصعيدي هي بشيري ام فنوتي مختصره، وبالعربي انجيل بالانجيل يسوع المسيح ابن الله تمام. بالنسبه للاباء الادله الاثبات قد ادله الحذف، لكن لاحظوا الاتي بقى، خلي بالكم بقى من حكايه بقى ايه الشرطه اللي فوق، شايفين الخط ده دي في مخطوطه من المخطوطات، ايه اللي حصل له الراجل بيكتب بيقول ايسو اخريستو وبعدين ايو سيئوس كل ده فيه شرط، فالراجل ايه حب يعمل شرطة جامدة فايه اتلبخ وهو بيكتب الابسلون بتاعت ايوس كتب 5 ابسلون كتب 5 ابسلون بتاعت ايوس، يعني المفروض ايسو اخريستو خلاص وخلص، المفروض يحط شرطة تاني ايو سيئوس كل واحدة ليها شرطة، راح حط 5 عمل 5 ولا 3 ابسلون بدل الواحدة هي يعني ايه ما خدش باله، واضحه انها ايه يعني في بقى حاجه غريبه جدا في مخطوطه من المخطوطات هنا كاتب ايه بقى، ودي عجيبه شويه، مخطوط 09 كاتب بدء انجيل يسوع المسيح الله مش ابن الله، ايه هنا النص جميل شكله حلو اهو إيسو خريستو تون سيئو تون يعني إله تمام، فهنا طبعا هنا معمولة بالنظام الشبيهة بجوية باليوتات سان نولم ده عشان سنة أولى ترم تاني بدأ ماشي ماشي في النزل على الفيس وعلى التالي على الواتس برضو وعلى التليجرام مكتوب قديس ماري مورس لعدد الخدام مكتوب عليها خاص بسنة أولى ترم تاني العظات كل العظة مكتوب عليها الحكاية لغاية معاد الامتحان إن شاء الله ماشي حاجة. خلاص يا جماعة بعد كده ان شاء الله من المره الجايه حد ليه يعني ليه اعتراض او سؤال في حاجه وربنا المجد لله دائما